وصدقت بكلمات رب بها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد